يوم القيامة بعد 200 سنة من النهاردة، استفدنا ايه؟ ما انت من مات قامت قيامته، خلاص. تيجي بقى الساعة بعد 200 سنة، بعد 300، بعد 1000، فيما أنت من ذكراها، يعني ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد بالساعات ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآيات الأخرى: يسألونك عن الساعات أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نظارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا يتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد. وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، وينزه أحكام الحاكمين عنه. تمت، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة عبس، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، فقال: عبس، أي في وجهه، وتولى في بدنه، لأجل مجيء الأعمى له. طبعا هذه الآيات وأمثالها يذكرها من يرد على الشبهات كأدلة على صدق القرآن، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات فيها عتابه، لو كان هذا القرآن من عند نفسه وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما كانش قال الكلام ده. يعني هو يروح بنفسه يميل للغني وبعدين يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، واضح؟ عبس في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله أي الأعمى لعله يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكر، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزك، فلو لم يتزك فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، متوهم، يعني مش عارف موهوم دي، متوهم مش عارف تيجي موهوم ولا لا، ولا مصلحة، يعني لا تترك مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، إلى آخر الآيات. يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.